لي قريب تشيع ويدعو الناس إلى ذلك، ماذا تنصحني في كيفية التعامل معه؟ أي مخالف يحتاج أن يجادل بالتي هي أحسن من خلال الدليل الشرعي والحجة والبرهان، إن علم من حاله أنه يسمع ويريد الحق، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فده استثناء آخر. فإن كان هذا الشخص يريد أن يعرف الحق وأنت على عقيدة صحيح وعلم متين بشبهات هؤلاء القوم، ولا تخشى على نفسك أن تتسرب الشبهة إليك، فجادله بالتي هي أحسن، وإلا ففر منه فرارك من الأسد. وكل حاله إلى يعني أوكل أمره إلى من يقدر على رد شبهاته وبيان زيف اعتقاده من أهل العلم وطلابه الذين لهم باع في هذا المجال، وعندئذ لا بأس بهجره والإعراض عنه حتى يثوب إلى رشده، لا سيما إذا كان داعية إلى فكره هذا كما تقول، وهو فكر باطل بلا مرية. وبيان ذلك من وجوه كثيرة جدا، يكفي الواقع الذي هم عليه من ما يفعل عند الحسينيات من لطم وكذا وكذا، إلى غير ذلك من سب الصحابة وتكفير الصحابة ولعنهم، وقد عائشة بما هي منه براء إلى غير ذلك. وإن شاء الله تابع على الموقع فضائل الصحابة أو سلسلة الدفاع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي المقال المقبل سيكون بعنوان حكم سب الصحابة الأبرار وأمهات المسلمين الأطهار، فلعله يعرف حال القوم من خلال هذه النقولات. وبالله التوفيق.